عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين أشرفا، ثم أما بعد. سؤال حول الحديث الذي تدارسناه، الحديث 28: كيف أتبين الأمر؟ هل هذا بدعة أو هذه سنة حسنة؟ ما الضابط الذي من خلاله أتعرف على البدعة من السنة؟ وضرب مثال بالسبحة، هل هي بدعة أم هي سنة؟ أولا، الضابط في المسألة هو ما يثبت السنية للأمر، هو الدليل الشرعي، سواء كان هذا الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو تقريره كما قلنا في تعريف السنة، أو أن يكون ذلك من فعل الصحابة، ومعلوم أن الصحابة كلهم ثقات وفعلهم ينافي أمر الابتداع، وإقرار الصحابة الصحابي على فعل شيء دون نكير بعض أهل العلم يعده إجماع، ودي طريقة الحنابلة، يقول لك ولم يرد في الباب معارض فيكون إجماعا. يعني مثلا ابن عمر عمل حاجة، الحاجة دي ما وردش ان النبي عملها، بعدين الصحابة عرفت ان هو ابن عمر عمل كده فسكتوا عن ذلك، فسكوتهم إقرار فيعدون ذلك إجماعا. مسألة السبحة، اللي بيقولوا بدعة بيقولوا أولا لم يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيضعفوا، تاخد بالك بقى من هنا، بيضعفوا الآثار اللي وردت، كالأثر عن أبي هريرة إنه كان بيعقد عقد يسبح عليه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح 12,000، كان بيسبح 12,000 مرة. وبيقولوا إنه حديث جويرية لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجدها تسبح على حصن وقال لها: أنا قلت كلمات بعدك لو وزنت بما ذكرت لوزنتهن، سبحان الله بحمد عبد الخلق يرد نفسه زنة عرش امداد كلماته. فبيقولوا فعلها ذلك ليس بدليل. عكس كده بقى الناس اللي بتقول بالمشروعية، اللي بيقولوا لا هي مشروعة لكن الأولى عقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: وعقدنا عليهن، أي التسبيح بالأنامل اللي هو التسبيح على الأصابع، فقالوا دي سنية، يعني دي ثابت سنيتها، فقالوا طالما الأمر كذلك الأولى هذا. لكن هل اتخاذ السبحة بدعة؟ كلام شيخ الإسلام تيمية في المسألة دي قال: ليست بدعة إن لم تتخذ شعارا. عارف بقى لما يمسك سبحة خضراء، سبحة زرقاء، سبحة مش عارف ايه، لم تبقى شعار ما تقعدش ماشي بيها رايح جاي كده، انما عداد من العدادات سبحه بتسبح عليها كده الحاجات اللي ميات واللي مش عارف ايه، لا مانع لفعل جويريه. والكلام اللي انت لسه قايله لسه قايلين ان هو انه فعل فلان وابو هريره كان بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، اللي جعل الامر الخلاف هنا فين؟ اللي صحح الحديث او الاثر واللي ضعفه. اللي مضعفه بيقول لك خلاص ما تستدلش بيه، فبالتالي دي مش وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. التاني بيقول لك لا ورد عن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وتمشي. فده اللي خلاها اعرف منين هي سنه ولا مش سنه، عن طريق صحه الحديث وصحه الاثر او لا. بس عملها النبي صلى الله عليه وسلم، اقرها النبي صلى الله عليه وسلم، عملها الصحابه، اقرها الصحابه، كان بها كده بقت سنه. فهمتوا؟ نتدارس ان شاء الله تعالى الحديث 29، ابواب الخير ومسالك الهدى. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، كسر الذال، وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قلنا الحديث ده رواه الترمذي في جامعه في أبواب الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة من حديث معاذ. حب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، وربما هذا لم يتكرر لفظا هكذا إلا لمعاذ لما قال له: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وسيدنا معاذ ابن جبل يجمع أمر الخير كله، ولذلك كان ابن عباس كان يقول: إن معاذ ابن جبل كان أمة. فكانوا يقولون له أخطأت، إن إبراهيم كان أمة، أنت جاي تقول إبراهيم الآية، فقلت معاذ ابن جبل، فكان يقول: لا، إن معاذ بن جبل كان أمة، الأمة معلم الناس الخير. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه كان أمة، وجمع العلم والعمل والدعوة اللي هي أصول الأمر كله، العلم والعمل والدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقدم العلماء برمية رامي، يعني إن العلماء كلهم يقفوا وبعدين هات كده حاجة وارميها، هتجيب معك كام؟ 3 متر قدام، 4 متر قدام، 5 متر قدام، هو سيدنا معاذ هنا، وبعد كده العلماء كلهم يأتون خلفه، فيتقدم العلماء برمية رمي. فكان عالم لا يشق له غبار، وكان عابد أشد ما يكون في العبادة، وهو الذي فتح اليمن بالدعوة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم قوم حديث عهد بالإسلام، فليكن أول ما تدعوهم إليه، وإلى آخر الحديث. فإذا معاذ اجتمع فيه الخير كله. فهنا اشمعنا سيدنا معاذ اللي ترجمت له كده؟ علشان خاطر في علاقة في شرح الحديث بمعاذ، رضي الله عنه، لأن هذا الحديث تضمن الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة وتبعد عن النار، وهو أمر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ له